بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصرف عن شماله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء، قال: وحدثناه علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: قال: سألت أنسا رضي الله تعالى عنه: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصرف عن يمينه. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال: قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. هذه أحاديث الباب. وقبل أن نتناولها بالشرح، نكمل ما وقفنا عنده من كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح أحاديث الباب السابق، تلك الأحاديث التي جاء فيها جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جمعا في المدينة، يعني في الحضر. وتأويل أهل العلم لهذه الأحاديث، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله، قال: ومثله في حديث أنس رضي الله عنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. قال وهو صريح في الجمع في وقت الثانية يعني في وقت الصلاة الثانية. والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وإنما اقتصر يعني وهذا كله في الجمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الثانية. قال وإنما اقتصر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لأنه ذكره جوابا لقضية جرت له، فإنه استصرخ على زوجته وهي صفية بنت أبي عبيد فذهب مسرعا وجمع بين المغرب والعشاء، فذكر ذلك بيانا لأنه فعله على وفق السنة، فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر. وما جاز من الجمع بين المغرب والعشاء يدل على جواز الجمع بين الظهر والعصر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك كما هو الحال في يوم عرفة. قال فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر، فقد رواه أنس يعني في الجواز رواه أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة. قوله وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل يقول هكذا ضبطناه، ووقع في رواياتنا وروايات أهل بلادنا يعني أهل المشرق جابر بن إسماعيل بالجيم والباء الموحدة، ووقع في بعض نسخ بلادنا حاتم بن إسماعيل كأنه تصحيف، وكذا وقع لبعض رواة المغاربة يعني حاتم بن إسماعيل. قال رحمه الله وهو غلط، والصواب باتفاقهم جابر بالجيم وهو جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري، وقد سبق التعريف به. قوله في هذه الرواية إذا عجل عليه السفر، هكذا هو في الأصول عجل عليه وهو بمعنى عجل به في الروايات الباقية، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قوله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل لما فعل ذلك قال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وفي رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه مثله سواء، يعني مثل رواية ابن عباس، وأنه في غزوة تبوك، وقال مثل كلام ابن عباس رضي الله عنهما في أنه ما أراد أن يحرج أمته. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. قال وفي رواية عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، وأراد بالثمانية الظهر والعصر جمعا بدون قصر، وأراد بالسبعة المغرب والعشاء. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، يعني إنه صلى كل صلاة في وقتها، وهذا ما يسمى عندهم بالجمع الصوري. قال وأنا أظن ذاك. فأبو الشعثاء أو الراوي عن أبي الشعثاء وهو عمرو بن دينار وافق أبو الشعثاء في هذا الظن. قال وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق حاك في صدري من ذلك شيء. قال فأتيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فسألته فصدق مقالته، يعني مقالة ابن عباس رضي الله عنه. يقول الإمام النووي معلقا على هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كتابه، يعني في كتاب العلل من الجامع، ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. قال وهذا الذي قاله الترمذي رحمه الله في حديث شارب الخمر هو كما قال أو كما قاله، فهو حديث منسوخ بل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في الجمع بين الصلاتين، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا المشهور أو هذا مشهور عن جماعة من الكبار، يعني من العلماء الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى لأن الرواية الأخرى جاء فيها من غير مطر ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. قال ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان بأن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء، لأن الغيم ما يؤثر، فلا احتمال فيه بين المغرب والعشاء. قال ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المطر بعذر المرض، محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه، يعني مما يقاس عليه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا يعني من الشافعية. قال واختاره الخطابي والمتولي والروياني وكلهم من علماء الشافعية، ولذلك قال من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس رضي الله عنهما وموافقة أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن المشقة فيه أشد من المطر يعني في العذر عذر المرق. قال وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاش الكبير من أصحاب الشافعي، عن أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث. قال واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمطر ولا غيره، فلم يعلله بمرض أحسن، فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. ولهذا ذهب بعض أهل الحديث يعني إلى أن مثل هذا لو فعل مرة أو مرتين لا بأس، أما من يتخذ عادة كما هو مذهب الشيعة في الجمع بين الصلاتين في الحضر فهذا مما لم يقل به أحد من أهل السنة. قال قوله حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال حدثنا معاذ، هكذا ضبطناه عامر بن واثلة، وكذا هو في بعض نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور رواة صحيح مسلم، ووقع لبعضهم عمرو بن واثلة، وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه الرواية الثانية. وأما الرواية الأولى لمسلم عن أحمد بن عبد الله عن زهير عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر، فهو عامر باتفاق الرواة، وإنما الاختلاف في الرواية الثانية، والمشهور في أبي الطفيل عامر وقيل عمرو. وممن حكى الخلاف فيه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ في تاريخه وغيره من الأئمة، والمعتمد المعروف عامر يعني وليس عمرا. وقيل عمر، وممن حكى الخلاف فيه البخاري في تاريخه وغيره من الأئمة، والمعتمد المعروف عامر والله أعلم. قوله عن الزبير ابن الخريت قال هو بخاء مهجمة وراء مكسورتين والراء مشددة، ابن الخريت ثم مثنات تحت يعني الياء ومن فوق يعني التاء. قوله فحاك في صدري من ذلك شيء قال هو بالحاء والكاف، أي وقع في نفسي نوع من الشك، نوع من شك وتعجب واستبعاد. يقال حاك يحيك وحك يحك واحتك. وحكى الخليل أيضا أحاك يعني في كتابه العين أن الفعل الثلاثي مزيد بالهمزة، وأنكرها ابن دريد. قوله لا أم لك هو كقولهم لا أب لك، وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان، يعني إنهم لا يقصدون ظاهر الكلام، وإنما خرج هذا مخرج المثل في كتاب الإيمان في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الفتنة التي تموج كموج البحر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.